إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الزمان قد تبين للعاقل تغيره، ولاح للبيب تبدله، فذبل فرعه بعد نضارة، وبشع مذاقه بعد عذوبة. ونبغ أقوام أرادوا الحيلولة بيننا وبين ماضينا، ولا والله لا يكون. نبغ أقوام أرادوا أن يقطعوا الصلة بيننا وبين تراثنا، بيننا وبين أجدادنا، بيننا وبين الأعلام النبلاء من هذه الأمة المباركة، وركبوا أشخاصاً قالوا عنهم هم القدوة وهم الأسوة، ولا والله ما كانوا ولن يكونوا أبداً أسوة وقدوة. ونحن أمة نختلف عن بقية الأمم، لا تحيا إلا بتراث، ولا تحيا إلا على قدر تعظيمها للماضي، وبذلك تستشرف مستقبلها. فنحن الأمة الأوحد التي لها تراث مسطر مدون ومصنف، وهذا لا تراه في أمة من الأمم، ولو رأيته لرأيت المصنفات في تراثها قليلة للغاية. أما إذا حدثتك عن مصنفات التراث فلا ينتهي بنا مجلس ولا مجالس في إحصاء المصنفات، فضلا عن الكلام عنها وما فيها. فنحن أمة نعتز بتراثنا، لا حظ لنا في المستقبل إلا بقدر تمسكنا بماضينا. والتمسك بالماضي لا يعني في كلامي أننا نغلق أبواب المستقبل ونجلس في الماضي، ما قصدت ذلك، وإنما قصدت أن تستشرف إلى المستقبل مع هوية تتمسك بها، مع تراث تعتز به، ثم انفتح ما شئت على المستقبل وتعلم وعلم الناس الخير. لكن أن يظهر أقوام يريدون الوقيعة والقطيعة بيننا وبين الماضي، فهذا والله العجب. أرادوا أن يركبوا أشخاصاً قدوات وأسوات، فما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. لما؟ لأن الله عز وجل لم يخلي هذه الأمة من أناس يعظمون أجدادهم، وما جئت اليوم إلا لأعظم أحد هؤلاء الأجداد من أبناء هذه الأمة المباركة. قد تحدثت عنه حديثا مختصرا بالأمس، ولكن أردت النفع العام للأمة، لأن هذا الصحابي الجليل يكشف لك الواقع الذي كان عليه أسلافنا، ويحكي لك ما التراث الذي يريدك أن تتمسك به. فمن خلال تسليط الضوء على هذا الصحابي الجليل الذي يكشف الواقع الذي تربى فيه مع إخوانه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا وحده كفيل أن يجعلك متمسكا بهؤلاء معظما وممجدا لآثارهم. حديث اليوم عن سعد بن أبي وقاص، ذلك الصحابي الجليل الذي غاب عن كثير من الناس أن يعرفوا قدره ومنزلته، وهو صحابي جديد، محاولة لم شتات سيرته من العسر بمكان. ولكن سنحاول أن نسلط الأضواء على بعض ما في حياته، وحياته كلها أضواء. إنه سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي، وهو خال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من بني زهرة، وأم النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة. ويكفي في شرف هذا الصحابي الجليل أنه أحد السابقين إلى الإسلام، فقد أسلم وهو في 17 من عمره، وهو سن صغير، لكن عند هؤلاء كان السن ليس مقياساً للتقدم والتأخر كما هو الحال في زمان الناس هذا، يقولون لا يبلغ إلا إذا بلغ كذا وكذا. قد كان في زمن مضى صاحب 15 عاماً والستة والسبعة يقودون جيوشاً، وأما في زمان الناس هذا فيربو على 30 ولا يختم أن يقرأ الفاتحة. فلا تقارن بين الجيلين ولا تقارن بين الزمنين، فالهوة بعيدة للغاية. أسلم هو في 17 من عمره وأقبل على الإسلام، حتى قال هو بنفسه: لقد أسلمت فما أسلم أحد، ولقد مكثت أياما وإني لثلث الإسلام، لأنه كان الثالث أو السابع على خلاف بين أهل السير والتراجم في ترتيب إسلامه، هل هو الثالث في من أسلم في جملة من أسلم أم ترتيبه السابع، كما كان أحد السابقين إلى الهجرة، وهو أول من أراق دما في سبيل الله، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله. وقد عظمه النبي صلى الله عليه وسلم أيما تعظيم، فكان في مجلس مع أصحابه صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد صحيح، فأقبل سعد فأشار النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا خالي فليرني امرؤ خاله. وهذا اعتزاز وإكبار عظيم، أي ليس في الجالسين أحد يملك خالا كهذا الخال، فحق للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفخر به. وإياك أن تظن أن فخر النبي صلى الله عليه وسلم به هنا فخر نسب، وكيف والنبي صلى الله عليه وسلم من أعظم البطون نسبا، وإنما فخره صلى الله عليه وسلم به هنا إنما هو فخر بإيمانه وبتقواه وبقربه لربه رضي الله عنه وأرضاه. إنه سعد بن أبي وقاص أبو إسحاق الأمير، كان من جملة ما مدح به وأثني عليه ما كان في غزوة أحد، حيث كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد شهد المشاهد كلها، شهد بدرا وأحدا والخندق وكل المشاهد، حتى إنه قاد الجيوش إلى معركة القادسية وفتحت مدائن كسرى على يديه، فهو بطل بكل المقاييس. في غزوة أحد قاتل قتالا مرا شديدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ارمي سعد فداك أبي وأمي. ولم يجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك والزبير بن العوام كما في الخندق، جمعها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها من الكرامة ما فيه. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يفديه بأبيه وأمه، أي مكانة وصلت لها يا سعد؟ أي منزلة وصلت لها حتى يفديك النبي بأبيه وبأمه؟ قال: ارمي سعد فداك أبي وأمي. مناقب سعد كثيرة للغاية، وسلط الأضواء على بعضها على العقول والقلوب أن تنفتح وأن تذوب قساوتها وأن تعرف قدر تراثها وقدر أسلافها من هذه الأمة المباركة. روى الإمام أحمد بإسناد قال فيه: محقق سير أعلام النبلاء ومحقق المسند كذلك، رجاله رجال الصحيح، أن سعد رضي الله عنه دخل المسجد فمر بعثمان بن عفان رضي الله عنه، وما أجمله من مشهد ومن مكان يتلاقى فيه أصحاب الرسول. قال: فمر في المسجد فإذا هو بعثمان، قال: فسلمت عليه فملأ عينيه مني، يعني نظر إلي واستوعبني بنظره، فملأ عينيه مني ولكنه لم يرد علي السلام. فرجعت إلى عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين فقلت يا أمير المؤمنين إني مررت آنفا على عثمان فسلمت عليه فلم يرد. هل حدث في الإسلام شيء؟ انظر إلى سعد رضي الله عنه يقول هل حدث في الإسلام شيء أن تمر على أخيك فتسلم عليه ولا يرد عليك السلام؟ اعتبر هذه نفسه، فكيف لو ألقى نظرة على زمان الناس هذا بين المصلين الذين هم في بيت الله جل وعلا، ويقف الرجل بجوار الرجل والقلبان يتلاعنان. فاللهم ارحمنا واغفر لنا. قال هل حدث يا أمير المؤمنين في الإسلام شيء أسلم عليه ولا يرد علي السلام؟ فتعجب أمير المؤمنين عمر ودعا عثمان وقال يا عثمان ما منعك أن ترد على سعد؟ فقال والله ما فعلت. فقال سعد بلى قد فعلت. فحلف سعد وحلف عثمان. نحن في مأزق الآن، هذا ينكر والآخر يثبت، فماذا يفعل عمر؟ قال سعد بلى قد فعلت وحلف على ذلك، وحلف عثمان أنه لم يفعل. ثم توقف عثمان وقال أستغفر الله وأتوب إليه. انظر إلى هذا المجتمع الفاضل الذي يريد هؤلاء أن يوقعوا القطيعة بيننا وبينه. وقف عثمان وقال أستغفر الله وأتوب إليه، إنك مررت بي آنفا وإني قد تذكرت وسمعت كلمة من رسول الله لا والله ما ذكرتها قط إلا يغشى بصري وقلبي غشاوة. لما مر عليه سعد ساعتها كان قد تذكر كلمة سمعها من رسول الله، فغيب الحاضرون عنه لم يرى أحدا من شدة تأثره وتدبره للكلمة. فانسجم سعد في الخطاب وقال إني أعلم هذه الكلمة وأنا أنبئكم بها. ما هي الكلمة؟ قال إني كنت مع رسول الله فخرج علينا وقال أول دعوة، ثم جاء أعرابي فشغل النبي ولم يكمل حديثه. النبي كان سيتكلم ويقول أول دعوة، فجاء أعرابي وشغله عن الكلام. ثم اتبعته، يعني اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سعد اتبعت النبي فقلت يا رسول الله قال من؟ أبو إسحاق؟ قلت نعم وهذه كنيته. قال فمه ماذا تريد؟ قال إني سمعتك يا رسول الله تقول أول دعوة، ثم سكت. جاء أعرابي وشغله قال نعم أول دعوة دعوة ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. هذه الكلمة التي غيبت سعدا عن عثمان وهو يتدبرها، ما دعا بها مسلم ربه قط إلا استجاب الله عز وجل له. فأكثروا منها، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا سعد. تريد أن أحدثك عن سعد، عن ولده عامر رضي الله عنه عن أبيه. قال انطلق أخي عمر ابن سعد إلى أبي، وكان أبي قد خرج خارج المدينة على غنم له، فأتاه وهو يركب فرآه سعد من بعيد هو ولده، فقال سعد بئس هذا الراكب، يعني يشعر أن هذا الراكب سيأتيه بكلام قد لا يرضيه. قال بئس هذا الراكب أو أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما جاء إذا هو ولده عمر، عنده مصعب وعمر وعامر وعائشة، فإذا هو عمر فقال يا أبا يا أبا أرضيت أن تكون أعرابيا على غنم والناس يتنازعون الملك بالمدينة؟ ابنه يتحسر، لأن سعد بن أبي وقاص من الستة الذين توفي عنهم رسول الله وهو عنهم راض، وهذا يكفي فيه من الشرف. حتى إن عمر رضي الله عنه أملى على أصحابه إذا أردتم خليفة بعدي فليكن سعد منهم، لأن سعد من المكانة من الفخامة بمكان. وقد بيّن النبي في أكثر من حديث ورويت من أكثر من طريق عن أنس وعبد الله بن عمر وابن عمر وابن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه فقال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فنظرنا فإذا هو سعد، بشارة عظيمة للغاية. المهم أنه توجع وتفجع لفعلة أبيه، قال: أرضيت أن تكون أعرابيا على غنم والناس يتنازعون الملك في المدينة؟ وانظر إلى الولد المعلم وإلى الأب الرشيد الذي امتلأ قلبه بالآخرة لا بالدنيا. قال: أسكت. ثم ضرب على صدر ولده، قال: أسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. هكذا سمعها من رسول الله. أسكت، أنت لا تعرف شيئا. التقوى وغنى النفس والخفاء عن أعين الناس وعدم حب الشهرة سبيل إلى مرضات رب العالمين. أسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. ومن عجب ما جاء في سيرة سعد ما كان مع أمه رضي الله عنه، فقد روى الإمام مسلم وأحمد وغيره عن أبي عثمان النهدي أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنت رجلا بارا بأمي، وقد نزلت في هذه الآية: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. قال: نزلت في هذه الآية، قال: كنت رجلا بارا بأمي، فلما أسلمت قالت أمه: يا سعد، ما هذا الدين الذي قد أحدث؟ والله لكدعن دينك هذا أو لا أكل ولا أشرب حتى أموت. ثم تعير بأمك ويقال لك: يا قاتل أمك أو يا قاتل أمه. فقال: لا أترك ديني. وفي رواية: لا أترك دين محمد. وبالفعل وضعته الأم في اختبار عجيب للغاية، فامتنعت عن الطعام والشراب ومكثت يوما وليلة كاملة لا تطعم طعاما ولا تشرب شرابا. ثم وصلته باليوم الثاني حتى أصبحت مجهلة للغاية لا تأكل ولا تشرب. ثم ألحقته باليوم الثالث، في رواية أنهم كانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصر حتى يتمكنوا من إدخال الطعام والشراب إلى فمها. فجاء سعد إليها بعدما رأى ما بها من جهد وجهد ومشقة وتعب ونصب، فقال: والله يا أمي تعلمين لا أترك ديني، ووالله لو كانت لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا ما تركت دين محمد، فكلي إن شئت أو اتركي. هذه الكلمة شديدة للغاية وقوية للغاية، أن يرى أمه تموت أمامه 100 مرة ثم لا يترك دين محمد. هذه الكلمة تكشف لك جانبين: الجانب الأول الإسلام الحقيقي وليس الإسلام المزيف، الإسلام الذي اختلط بلحمه ودمه حتى إنه لا يستطيع أن يتركه حتى ولو كانت المعارضة من أحب الناس إلى قلبه ومن أوجب الناس فريضة من عند الله أن يبرهما، وهو الوالد والوالدة. لا يمكن أبدا أن يقدم طاعة الوالدين على طاعة الله. هذا جانب يكشف لك كيف اختلط الإسلام بلحمه ودمه، وهو يكشف لك أيضا الإسلام المزيف عند كثير من الناس ممن تتعارض شهواتهم مع دينهم، فإذا ما كان قدموا الشهوات على الدين. وهذه بلية عظمى أخبر النبي عنها في آخر الزمان، فقال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه. فهذا إسلام مزيف عند هؤلاء، أما الإسلام في حقيقته فليس لمزيف أبدا. إذن فالأول الذي يكشف في هذا الحديث قوة اختلاط الإسلام في لحم سعد وفي دمه. الأمر الثاني التوجيه القرآني، هذا الذي قاله، انظر إلى القرآن كيف سيقومه. نعم، لا طاعة لوالديك عليك، ولا يملك أحد أن يحيلك على ترك دين الإسلام، ولكن انتبه، هذا لا يمنع أبدا أن تصحبهما بالخير وأن تبذل لهما البر حتى ولو كانا كافرين، فكيف إذا كانا موحدين لله رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا، والحمد لله في المبدأ والمنتهى. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، مما جاء في سيرة سعد، وما أكثر ما جاء في سيرة سعد رضي الله عنه، والحديث أورده ابن سعد في الطبقات وأورده الذهبي في السير وغيره، أن سعدا رضي الله عنه شكي من قبل أهل الكوفة إلى أمير المؤمنين عمر. شكى أهل الكوفة سعدا إلى أمير المؤمنين عمر، ولكنها شكوى خائبة، فقالوا إنه لا يحسن أن يصلي، لا يحسن أن يصلي بنا، تهمة عجيبة، ولا تأتي الافتراءات والكذب إلا من أهل الزور والكذب الذين يرمون الناس بكل نقيصة وهم أهل لها. فقالوا إنه لا يحسن يصلي، فدعاه عمر رضي الله عنه واستوثق من الخبر، وهو الأدب الذي غاب عنا في زمان الناس هذا. إذا سمعت كلمة أن تستوثق، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فدعاه عمر رضي الله عنه وقال إن أهل الكوفة قد شكوك في أنك لا تحسن تصلي. فقال أما أنا فإني والله أصلي فيهم صلاة رسول الله، لا أخرم منها، أمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، أمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا أخرم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فقال له عمر ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. ثم أراد عمر رضي الله عنه مزيدا من التوثق والتوثيق، فأرسل وفدا إلى مساجد الكوفة كلها لا يأتون مسجدا إلا ويسألون عن سعد، فأثنى أهل المساجد في الكوفة على سعد خيرا، اللهم إلا ما كان من مسجد لبني سعد. دخل عليه هذا الوفد وقال ما تقولون في سعد؟ فقام رجل منهم يقال له أبو سعدة ولا يخلو زمان من أبي سعدة، فقام رجل منهم اسمه أبو سعدة فقال أما إذ شتمونا بالله، فإن سعدا كان لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يسير بالسرية، قبح الله أبا سعدة في كل زمان ومكان. أبو سعدة لا يخلو منه زمان، موجود بين الناس ومتخلل بين الصفوف. فقام وقال أما إذ شتمونا بالله، فإنه كان لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يسير بالسرية. فبلغ ذلك سعد، وحذار ثم حذار من دعوة عالم ومن دعوة تقي ومن دعوة من بينه وبين ربه مخبوآت من الأعمال. فبلغ ذلك سعد وعلم افتراءه عليه، فرفع يديه وقال اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره وأطل عمره وعرضه للفتن. قسمات للظهر، ثلاث دعوات تقسم لا قيام بعدها، اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره وأطل عمره وعرضه للفتن. يقول عبد الملك بن مروان قال فلقد رأيته في السكك يلتمس الجواري والإماء، وهو طاعن في السن ينظر إلى الجارية وهي تمشي يمينا وشمالا ويترقب سيرهن. قال فلقد رأيته ينظر إلى الجواري والإماء في السكك، فلما سألته عن ذلك ما هذه الحال؟ من المفترض إذا كبر سنك أن تكبر خشيتك معك، لكن أن تصل إلى هذه الحالة من التغزل بالنساء. قال ما بك؟ قال رجل كبير مفتون أصابتني دعوة سعد، رجل كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. وفي رواية أنه كان يسير يتلمس الجدران لأنه أصيب بالعمى، وما مات حتى افتقر وسأل الناس، حتى أدرك فتنة المختار سنة 65 إلى سنة 67 ومات فيها. أخيرا، مصعب بن سعد يقول كان أبي على حجري وهو في النزع يقضي في الموت، هذا هو سعد وأختم بذلك، كان في النزع يقضي. وكما ذكرت لحضراتكم، من عاش على شيء مات عليه. قال: كان أبي في حجري وهو يقضي، يعني في الساعة الأخيرة ينزع، فبكيت بكاء مرا شديدا. قال: فرفع رأسه إلي وقال: يا بني ما يبكيك؟ قلت: أبكي لحالك، أبكي لمكانك، كيف يتحمل الإنسان وكيف يطيب له أن يرى أباه يموت بين يديه شديدا؟ قال: أبكي لحالك ومكانك. قال: لا تبكي، فإن الله لا يعذبني، وإني والله من أهل الجنة. يقين، ثقة، لأن من عاش على شيء مات عليه، وحق له أن ينطق بذلك وقد بشر بالجنة. قال الإمام الذهبي معلقا على هذا الكلام: صدق والله، فهنيئا لك يا أبا إسحاق. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحسن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم سلمنا من المنافقين والأشرار، اللهم سلمنا في أوطاننا، اللهم سلمنا في دورنا، اللهم اصرف عنا الحسد والفجر والغشش، وسلمنا من كل سوء وشر وبلية، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ألف بين قلوبنا، وارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء، أنت ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.